أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل خيط قرنا فولي عجل وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا ولنبلونكم بشيء من وبشر الصابرين وبشر وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم صدق الله.